وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ الله أكبر. وَإِنْ يَرَى I'm not going to Allah'a emanet olun. مهطعين إلى الداعي يكون الكافرون غدا يوم النصر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا متجلى عليك. الله أكبر. ربنا متجلى عليك. الله أكبر يا شيخ. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا أبدا. Thank you. كمان الله الله أكبر. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ Allah Allah Allah Allah Allah أكبر. كل شيء من وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَىٰ أن يكون لنا نذر Thank you. Bismillah.